موقع روائع التلاوات يقدم. سمع الله لمن حمده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت إلهنا وتعاليت، لك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك، من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، سبحان من عز وارتفع وذل كل شيء له وخضع، سبحان من أضحك وأبكى وأمات وأحيا وخلق الزوجين الذكر والأنثى، سبحانك يا من أخرجت المرعى فجعلته غثاء أحوى، سبحانك يا سامع كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، سبحانك يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، يا من لك الأسماء الحسنى والصفات العلا، يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من حالنا، يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من حالنا، سبحانك يا من هو أحلم بنا منا، وأرأف بنا منا، وأكرم بنا منا، سبحانك ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك وناجاك. أنت قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إلهنا عبادك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك، حي قيوم لا ينام ولا يموت، والإنس والجن يموتون. سبحانك يا غافر الذنب ويا قابل التوب ويا قابل التوب. سبحانك سبحانك أطعناك بعلمك والمنة لك، وعصيناك بحلمك والحجة لك. لا حول لنا ولا قوة إلا بك. سبحانك يا من يغفر الذنوب ويستر العيوب، من نقصد وأنت المقصود، ومن نرجو وأنت صاحب الكرم والجود. إلهنا أتيناك بقلوب خاشعة وعيون دامعة وأيادي رافعة، أتينا إلى بيت من بيوتك وتركنا أهلنا وأعمالنا وراحتنا نتلمس رحمتك، نتلمس عافيتك، نتلمس عفوك يا عفو يا غفور. يا من يستحي أن يرد يدي عبده صفرا، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من أظهر الجميل وستر القبيح. سبحانك ما أحلامك، الملك ملكك والبحر بحرك، ولا إله غيرك. إلهنا ندعوك في هذه الساعة المباركة، في هذه الليلة المباركة، وهي أرجى ليلة أن تكون ليلة الغفران، ليلة القدر. يا رحيم يا رحمن، ندعوك وقد نزلت إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلالك وعظيم سلطانك وكبريائك وجلالك، وتقول هل من تائب فأقبله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. يا كريم يا الله يا الله يا الله، يا خالقنا ورازقنا ومتولي أمورنا وراحمنا والحليم بنا والرؤوف بنا والغفور لذنوبنا. سبحانك سبحانك من يغفر الذنوب إلا أنت، ومن يسترها إلا أنت، ومن يتوب على التائبين إلا أنت. سبحانك ندعوك في هذه الليلة المباركة وفي هذه الساعة المباركة أن تجعلها ساعة العتق من النيران. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اجعلها ساعة رضوان وساعة غفران. اللهم أخرجنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا يا ذا الجلال والإكرام. لا تحرمنا فضلك في هذه الليلة المباركة، لا تحرمنا جودك في هذه الليلة المباركة. إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة وخيرك إلينا نازل، لا تعاملنا بتقصيرنا وعاملنا بجودك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا في هذه الساعة المباركة من الفائزين بأجر ليلة القدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل علينا رحمتك ورضاك فلا نشقى بعدها أبدا، فلا نشقى بعدها أبدا. اللهم اغفر لنا ما قد سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم أتيناك مثقلين بذنوبنا ومعاصينا، فلا تخرجنا من مسجدنا هذا إلا وقد قلت لنا قوموا مغفورا لكم، قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم إلى حسنات. يا كريم يا حليم يا الله يا غفور، لا تحرمنا فضلك، لا تحرمنا فضلك. اللهم اقبلنا بما فينا، اللهم اقبلنا بما فينا، وأقبل بوجهك العظيم علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك عيشة السعداء وميتة الشهداء ونزل الشهداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك نحن ووالدينا رفقة الحبيب صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إلهنا إلهنا، نرجو أعالي جنانك ونطمع في غفرانك، ونطمع في غفرانك. سبحانك أنت الذي تغفر الذنوب وأنت الذي تستر العيوب، من نقصد وأنت المقصود، ومن نرجو وأنت صاحب الكرم والجود يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم والدينا واغفر لهم وتجاوز عنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمره، وبارك له في أثره وفي رزقه وماله وعمله وصحته يا ذا الجلال والإكرام، وأقر عيونه بأولاده وذريته وأحفاده يا ذا الجلال والإكرام. ومن كان منهم ميتا اللهم فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعلها حفرا من حفر النيران يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم املأ قلوبهم قوة وعزة، اللهم املأ قلوبهم قوة وعزة. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذه الليلة المباركة نصرا وعزا للإسلام والمسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رحماك بالمستضعفين، ورحماك بالرضع، ورحماك بالأطفال، ورحماك بالنساء، ورحماك بكل مسلم هناك يا ذا الجلال والإكرام. عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك، احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عظة وعبرة وآية. اللهم انصرهم، انصر اللهم انصر المسلمين في كل مكان وفي كل بقاع المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين،